بسم الله والحمد لله. قال الله عن كيد أصحاب الفيل: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ومعنى هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى من كيده بهم أن جعلهم يجمعون على أمر فيه هلاكهم، ولو قال في ضلال لدل ذلك على حيرتهم وعلى اختلافهم، لكن أجمعوا على أمر هو فيه هلاكهم. ولهذا إذا أجمع أهل الكيد على أمر فهذا بداية هلاكهم بإذن الله.